لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من الجاهلين لا يتركونهن: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. بدأنا في الحديث السابق في هذا الباب، وهو 29 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، وذكرنا كلمة النوى ومعناها، ويعني ملخص الكلام أن الشريعة تمنعنا من أن الإنسان ينسب فضل الله عز وجل ورحمة الله إلى خلق من خلقه سبحانه. فإذا نزل المطر لا ينسب للنوى، النوى جابت المطر. إذا جاء الرزق لا ينسب للإنسان الذي أعطاك، ولكن ينسب لله سبحانه وتبارك ويشكر الله. والإنسان يشكر ربه ويشكر الناس، ولكن يقول: الله رزقني كذا عن طريق فلان بسبب فلان. يقدم الله سبحانه وتبارك وتعالى، الله الرزاق. يقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر الرزق وشكر نعمة الله عز وجل عليكم أنكم تكذبون. التكذيب بمعنى أنه لا ينسب هذه النعمة لصاحبها الحقيقي الله سبحانه، وينسبها للخلق: فلان اداني، فلان عملني، فلان كذا. هنا أمران: أمر شكر الإنسان، هذا لابد أن تشكر الناس. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. اللي متعود أنه يأخذ الجمايل من الناس وما يشكرش حد، هيجي في النهاية مش هيشكر ربه سبحانه. والأمر الثاني المبالغة، بحيث أنه يشكر الناس وينسى الله، لا. يبقى هنا الشكر لله عز وجل والحمد لله على نعمه سبحانه، ثم الشكر أيضا للناس: جزاك الله خيرا فعلت بي كذا. فإذا نسب النعمة: الله أنعم عليه، أعطاني كذا، رزقني كذا، أجرها على يد فلان. وهنا ذكر الله عز وجل، لا تنسى أن صاحب النعمة الله، يجريها على يد فلان، يجريها على يد فلان، يجريها على يد من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يبقى لا ننسى شكر النعمة حتى لا ندخل في هذه الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يعني تجعل الرزق اللي جايك من الله شكر هذا الرزق تكذيب ولحود. ولذلك في الآية الأخرى: إن الإنسان لربه لكنود. كنود، إن عاد في الإنسان إنه كنود. كندا الإنسان معنى جحد، إنه جحود، ينسى بسرعة نعم الله عز وجل عليه. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أول واحد ناسي كان آدم عليه وعلى من الصلاة، عياله بقوا فيهم هذه الطبيعة. نسى آدم فنسى نسيت ذريته، جحد آدم فجحدت ذريته. آدم أول واحد نسى، أما ربنا منعه من الشجرة، نسى آدم تحذير ربه سبحانه وأكل من الشجرة، فكان منه العقوبة أنه نزل إلى الأرض ليتم قضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. الأمر الثاني جحد آدم، جحد في إيه؟ برضو نسيانا. جحد آدم لما عرض الله عز وجل عليه الخلق، فرأى صور الأنبياء، هذه فلان وفلان وفلان، شاف صور الأنبياء، أعجبه صورة واحد من هؤلاء وهو داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ابنه داود النبي. قال: من هذا؟ قال: أحد أبنائك داود. كان ربنا سبحانه أعطى آدم سنا، وعرف آدم سنه 1000 سنة، تعيش 1000 سنة. فلما وجد داود هذا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: كم سنه؟ هيعيش قد إيه في الدنيا؟ قال: 40 سنة. أنا نعيش 1000 سنة وابني داود ده يعيش 40 سنة؟ لا يا ربي، زده زود له. قال: لا، إلا من عمرك أنت. هنا أراد الله يريه، ربنا مش قادر يزوده، ربنا على كل شيء قدير، بس أراد أن يرينا آية من آيات الله. إن أنتوا يا بني آدم نسيين بتنسوا زي أبوكم آدم ما نسي، إن أنتوا حتجحدوا زي ما في يوم اليوم ده حد قال، يبقى هذا حتى نتذكر آدم عصمه الله سبحانه تبارك وتعالى وآدم في الجنة، ولكن أراد الله أن يقع في الاثنين دول آدم فوقع فيهم. ليه؟ حتى نكون نحن على الأرض، حتى نكون على الأرض، وهو هيكون زي إحنا على الأرض وآدم في الجنة مش ممكن، لازم ينزل آدم بقدر الله عز وجل. فكان يبقى هنا لا نعاتب آدم، ليه؟ لأن الله أراد ذلك سبحانه تبارك وتعالى. ولكن نتذكر، نتذكر الله غفر ذلك لآدم لأن آدم تاب إلى الله، يبقى نتعلم إذا وقعنا في الذنب نتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. آدم جحد، يبقى نتذكر جحد في إيه؟ في هذه القضية. أما أعطى لابنه من عمره 60 سنة، طيب زوده يا ربي من سني أنا 60 سنة، 1000 سنة كتير اديله. فلما عاش آدم 1000 سنة إلا 60 عاما إذا به ملك الموت يأتي ياخد آدم عليه الصلاة والسلام. آدم بيحسب لسه فاضل لي 60 سنة، ألم تعطيها لابنك داود؟ تمشي ديت ابنك داود من عمرك 60 سنة؟ قال لا ما أهمت. جحد آدم عليه الصلاة والسلام، جحد مش يكذب، لا لا ما كذبش، نسي، نسي آدم كما نسى في المرة الأولى. فلذلك هنا قبض آدم على سنه، وذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أن آدم جحد. إيه هو أوعى تجحده، وربنا يقول لنا لا برضو حتجحده، حتجحده. الآية إن الإنسان لربه لكنود جحود، تيجي النعم من عند الله يجحد وينسى. وكثير ما ترى الإنسان يتكلم يقول لك إحنا لقينا ناكل، ليه مش تعشيت امبارح ولا ما تعشيتش؟ يتعشي، طب ليه مش لقيت أكل؟ أكلت امبارح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوي اليوم والتاني والتالت، يطوي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه يصوم وبعدين يجي عشان يفطر يلاقي ما فيش أكل، طيب خلينا صايمين. وتالت يوم عليه الصلاة والسلام، حد مننا جرب هذا الشيء؟ لا ما جربناش هذا الشيء. يبقى الإنسان لا يجحد نعمة الله، يقول الناس مش لاقي، إحنا مش لاقيين حاجة، إحنا مش عارف، إحنا مش كذا، لا، نقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال، ولا نجحد نعم الله. ربنا عطي لفلان وما اديناش حاجة، ليه؟ ما ادكش، ما ادكش سمع، ما ادكش بصر، ما ادكش لسان تتكلم به، ما ادكش قوة تمشي بها، أعطاك أو لعله حرم فلان هذا من كذا ومن كذا. فهنا الإنسان المؤمن لا ينسى ولا يجحد نعم الله سبحانه وتبارك وتعالى أبدا. نرجع بقى للحديث بتاعنا. هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنا بحذركم ما تعملوهاش، بس برضو مش هتسيبوها، زي الجحود ما تجحدوش، احذر وحتجحد برضو، إن الإنسان لربه لكنود. فهنا بيقول 4 من أمر الجاهلية، حيبوا عارفين أنها من الجاهلية وبرضو حيعملوا هذه الأشياء. ليه تفعل هذا الشيء؟ عصبية، جاهلية، يقول لك غضبت وعملت هذا، أهو اللي حصل أخر يعمل هذا الشيء. طيب يقول لنا هنا الأشياء إيه؟ ذكرنا بالأمس أن الإنسان لا يترك الفخر بالأحساب. حسب الإنسان يقول لك أنا أبويا فلان وأبويا علان وخالي فلان وعمي فلان، يفتخر بهؤلاء. لا لا، ذكرنا هذا بالأمس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، احذر من الفخر. يقول لنا احذر لا ينتهين أقوام عن فخرهم بالأباء الذين ماتوا كفار، أو لا يجعلنه الله عز وجل أخس من الجعلان أو أهون من الجعلان، وذكرنا أن الجعلان هو الخنفساء. طيب الحاجة الثانية إيه؟ قال لنا الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب يعني يتغاظ من واحد يقول له أنت مش ابن فلان، ده أنت ابن أنت كذا، لا ينسبه لأبيه وينسبه إذا أنت أبوك كذا، أنت أمك كذا، أنت هنا يطعن في نسب الإنسان. هذا من أمور الجاهلية، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وكان الشعراء بتوعهم يريدون هذا تماما، أن يقول الشعر اللي فيه ينفي الإنسان من النسب. أنت من قبيلة الفلان، لا أنت ملحق بها، أنت أنضت بهذه القبيلة، أنت زنين في آل فلان، وأنت يقوم هنا يدعي عليه أنه مش منها. الشعر كان عندهم أشد من السيوف، فإذا واحد قال شعر الناس يتناقلوه وبس، خلاص فلان ده مش ابن فلان، فلان مش ابن فلان، ده يطعنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. ولعل كان البعض يطعن في شيء في وهم في الإسلام، في الإسلام وينسوا، ينسوا. كان في واحد يحبه النبي صلى الله عليه وسلم جدا، زيد ابن حارثة رضي الله عنه. زيد ابن حارثة كان عربيا وكان أبيض، شديد البياض. وبعدين خطف في الجاهلية، خطفه ناس، وبعدين باعوه صار عبدا، وهو عربي أصيل صار عبدا، وباعوه لغاية ما وصل في النهاية لخال السيدة خديدة، فأهداه لخديدة، أدته خديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه، بقى اسمه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مولى معناه كان عبدا ثم صار عتيقا، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مولاه، هذا يقول هذا مولى لأعلى، النبي صلى الله عليه وسلم صحبه يعني اللي كان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم كان يملكه، وهو مولى لأسفل يعني كان عبدا، فهنا يقول هذا مولى أعلى وهذا مولى أسفل. هذا زيد بن حارثة عشان ما يشكلش عليك لما قال زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مولاه، يوم تتلخبط هو من فيهم اللي كان، لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مولى من أعلى يعني كان صاحبه يوم من الأيام، هو مولى من أسفل يعني كان عبدا في يوم من الأيام. المهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا هذا من مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم أيمن، وكانت حبشية سوداء، كانت حبشية سوداء، فزوج هذا من هذه. لما تزوجها خلف منها غلاما أسود اللي هو أسامة ابن زيد، كان أسود جدا. بدأ أهل النفاق وأهل الكذب وضعفاء الإيمان، ولا مش ابنه، ده أبو أبيض وده أسود، أبو أبيض وده أسود، لكن يستحي وخاف من النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قدامه، لكن عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب في يوم من الأيام والاثنين نايمين جنب بعض في المسجد، أسامة نايم وأبو زيد نايم، والاثنين مغطين وشهم هم نايمين، ويدخل رجل قائف يعني قصاص أثر، إنسان ينظر في الأثار ويعرف الأثار، تمشى من هذا القدم دي قدم فلان، الإيد دي إيد فلان، ناس عندهم نوع من الفراسة، اسمه ابن مدزز المدلدي. ابن مدزز المدلدي دخل المسجد وفجأة كده بص في رجليهم، قال هذه الأقدام بعضها من بعض، أهو كلمة كده طلعت من بق هذا الإنسان، هذه الناس خلاص بقى، الرجل القائف ده قال هذا الشيء، هو يعرف، مش هنقول بعد كده إن ده مش ابنه، مش هندعي هذا الشيء، هذا قائف قال هذا الشيء، تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدي واحد منكم شهده وقال هذا الشيء، ودخل لعائشة، ألم ترى إلى ما قال مجززا اليوم، قال إيه؟ قال دخل المسجد وجد أسامة وزيد، هذه الأقدام بعضها من بعض. الغرض إن نسبة الإنسان إلى غير أبي هذه مصيبة، هذه مصيبة ووجع في النفس، يتقال لي إنسان أنت لا أبوك مش فلان، أبوه مش فلان معناه اتهم لأمه. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما قال هذا الإنسان هذه المقال، ومع ذلك يقول لنا الناس مش هيبطلوا هذا شيء، يطعنوا في أنساب بعضهم بعض. ثالث حاجة اللي مش هيبطلها الناس، الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم يعني لما ينزل مطر يقول لك عشان النجمة نزلت في المكان الفلاني حصل، عشان النجمة الفلانية طلعت من المكان الفلاني حصل هذا المرض. لا علاقة للمطر بطلوع النجمة ولا بنزول النجمة، إنما الله يرسل المطر. طيب هل من هذا الباب أن يطلع لنا في التلفزيون يقولوا بكرة حيكون يوم مطير بكرة؟ لا لا لا، هذا علم، هذا علم، علم إرصاد بناء على الرياح وسرعة الرياح والسحابات وكذا، مش بئر غيب، مش بئر غيب، لا، العادة التي أجراها الله عز وجل لما يحصل كذا يكون المطر، فهذا بيطلع ما بيقولكش أنا بطلع الغيب وشفت في اللوح المحفوظ، لا بيقولش حاجة من هذا، لكن يقولك الرياح سرعتها كذا وإن في كذا بتوقع نزول الأمطار، هذا ليس علما للغيب، هذا جائز. كذلك لما يقول الله عز وجل يعلم ما في الأرحام، ويجي الطبيب يقول أنا عرفت اللي في الرحم هذا هيكون ولد، هيكون بنت، هيكون نزلت لستة أشهر، نزلت لسبعة أشهر، هنا بالعلم الذي تعلمه وصل لهذا الشيء، بالأشعة التلفزيونية اللي بيشوف بها هذا الشيء، هذا مش علم غيب، هذا علم مشاهد، مشاهد في التلفزيون الصور هذا يكون كذا. يبقى لا يقول إنسان لا هذا الدكتور كافر عشان بيقول هذا الليل. لا لا، مش كافر ولا غير، هذا علم من العلوم اللي مباح شرعا. يبقى نقول فرق بين من يدعي علم الغيب ومن يقول العادة جارية بكذا، لما تكون سحبت ثقيلة وسوداء كده العادة أن ينزل المطر. يبقى الاستسقاء بالنجوم نسبة الأمطار إلى النجم وليست إلى الله. الرابعة اللي مش هيبطلها الناس، قال لنا النياحة. النياحة يعني الصوت على الميت، اللي يجي لهم بلاء، يجي لهم مصيبة، يطلع المرأة تصوت، الرجل يصوت، والإنسان المؤمن يتعلم الصبر، اصبر، والإنسان هيسكت يعني اللي حيصوت حيسكت واللي حيصبر حيسكت، في النهاية كله حيسكت. ولذلك كانوا يقولون في الحكم الجميلة، يقول إما أن تصبر صبر الكرام وإما أن تسلو سلو البهائم، يا إما تكون كالإنسان الكريم اللي يجي عليه شيء يتجلد لغاية ما ربنا حيزيح، أو زي البهيمة اللي تتضرب بالكرباك تصوت برضو حتسكت في الأخ. يبقى هنا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند أول الصدمة، تيجي الصدمة اصبر وتصبر واحتسب، ويأتي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى الفرج، ويأتي من عند لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكلامه الصدق عليه الصلاة والسلام إنما الصبر بالتصبر، تصبر بالتصبر، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والصبر ينزل الله عز وجل المصيبة وينزل جنبها الصبر، بس إذا أنت تصبرت نزل عليك الصبر، ينزل على الإنسان المؤونة ويحس أنه عليه تكاليف وينزل جنبها المعونة من الله سبحانه تبارك وتعالى، لذلك على الإنسان أنه يصبر. طيب ما صبرش هيعمل إيه؟ هيصوت؟ يقول لك أدي الحديث أهو، النائحة المرأة التي تنوح، ذكر النائحة، طب النائح الراجل، يقول لك من باب أول الرجل بيصبر، المرأة يمكن صبرها أضعف، فالمرأة اللي تنوح. هنا فرق يا جماعة بين البكاء والنواح، أن يبكي الإنسان البكاء هذا رحمة، ما فيش مانع أنه يبكي، أما النواح بمعنى أنه يرفع صوته ويهجس في الكلام هذا اللي نهت عنه الشريعة النواح. فقال لنا النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. سربال من قطران، قميص لابسة جلبية، جلبية دي قطران، القطران عارفين والبلك، ها لما يتحط البلك في حاجه بتبقى النار بتاعته شديده، صلى الله العفو والعافيه، في نار جهنم ولبس هذا الشيء، والحاجه الثانيه جرب، الجرب مصيبه سوداء، يعني الانسان جربان يقعد يهرش ما يستريحش الا بذلك، كانه يعذب نفسه في نار جهنم بذلك، فضلا عن النار من يرضى لنفسه بذلك. الإنسان لما تحصل عنه مصيبة يسأل الله العفو والعافية لنا ولإخواننا والمسلمين في كل مكان أنه يصبر ويتصبر ويعلم ذلك أنه نزل البلاء ليس لنا إلا الصبر على ذلك. لذلك على المؤمن أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يدعو الله سبحانه تبارك وتعالى أن يتغمد المبتلين من المسلمين بالصبر سبحانه تبارك وتعالى، والشهداء من المسلمين أن يجعلهم من أهل الجنة. وإن الإنسان المسلم يدعو يكثر من الدعاء، يكثر من الدعاء. وبرضو ننبه إخواننا إن يعني القتل فظيع يا جماعة، القتل الآن كسر القتل، وما انتش عارف مين اللي بيقتل ومين اللي بيتقتل، ده يقول لك كذا وده يقول لك كذا، فتنة شديدة جدا يا جماعة، احذروا من المشاركة في الفتن، احذر من الفتن، احذر إنك تقول أنا حذفت طوبة ولا عملت كذا ولا، إذا كنت أنت خرجت وقفت من سلمي في مكان أنت حر، أنت خرج. لكن أحيانا بعض الناس يخرج وتعالى معايا يا فلان وتعالى معايا يا فلان وحنخرج، وبعدين فلان ده يموت ويرجع أهله يقول لك أنت اللي قتلته، أنت اللي أخذته ليه. يبقى هنا يا جماعة فرق بين أنك خرجت، أنت خارج في مسيرة سلمية أنت حر اخرج، أما أن أنت تضيع أي حاجة ويجي بعض إخواننا زي ما حصل الجمعة اللي فاتت يطلع برا ويروح عامل مظاهرة ويظن الناس أن إحنا اللي قايلين لهم اخرجوا، لا احنا ما قلناش ابدا، ولا حتى في صلاه العيد قلنا الناس اخرجوا لصلاه العيد في مظاهر، لا فرق بين هذا، انا غير مسؤول عن دماء المسلمين، لا انا لا امر الناس بدماء ويرجع الناس قتله ونقف قدام الناس نقول احنا ابتلينا في احد اقربائنا ابتلينا وشفنا كيف يكون المصيبه لما تنزل على الناس وربنا بيصبر سبحانه تبارك وتعالى. واحنا في الجنازه اذا بعض الاخوه محضر بوسترات ومحضر وعايز يطلع يستغل الجنازه، لولا نبهنا يا جماعه لا خدوا بالكم ان الامر، انت عايز تحارب مين؟ تحارب مين؟ عايز تخرج حرب مع الناس؟ ان الايام هذه بعد هذه المظاهره حوالين المسجد يقول لك المسجد فيه سلاح، عندكم سلاح؟ امبارح بيكلمني بعض الناس سلاح، والله ايوه عندنا سلاحنا القران، سلاحنا كتاب الله، سلاحنا العلم الشرعي نعلم الناس. اما ان تفضل كل واحد يطلع بحالة ويرجع بعض الناس يحكي يعني حاجات أنا عملت وعملت وأنا أثق تماما أنه كذاب فيما يقول، لا عمل ولا خلى وقت جد أو الواحد كان جرى، فهنا ترجع وتحكي عن نفسك حاجات وتدفع الناس لحاجات، وبعدين أهالي الناس يقول لك عيالنا بيموتوا عيال. أنا أبرأ إلى الله عز وجل من الدماء، ادعوا الناس إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبت المسلمين وأن يظهر الحق وأن يزهق الباطل. أنا كنت أدعو في الصلوات لقيت الإخوة كل شوية عاملين حكاية صورة لا الأمر الآن عايز تدخل العقلاء يدخلون للإصلاح، هيبقى طار يا جماعة، هيبقى طار بين الناس بين ده وبين ده،